أنني كنت في يوم من الأيام جالسة أعمل طحين ذرة، وكانت بجانبي بعض الماعز، وكانت هناك واحدة منها، أقصد من الماعز، قد آذتني على الطحين، فأخذت عصا النجر وضربتها به على رأسها دون قصد، وبعد يومين ماتت هذه الماعز. وسؤالي: ما حكم عملي هذا؟ وما هو الواجب علي أن أعمله؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله، وعلى صحابته ومن اهتدى وآله ومن اهتدى بهدى. لا شك أن الرفق بالحيوان أمر مطلوب شرعا، ولا شك أن الشريعة الإسلامية جاءت بكل خير، ومما جاءت به الرفق بالحيوان والكف عن العدوان عليه، وأن لا يقتل إلا للحاجة. وما دام الأمر حصل وماتت هذه الماعز، ويبدو أنه من جراء هذه الضربة، فإن كانت الماعز لكم فلا تبعه، وإن كانت لآخرين فعليك ثمنها. سلي عنهم أو سليهم وأخبريهم بما حصل، ونسأل الله أن يقضي عن كل مسلم دين الدنيا والآخرة. اللهم استعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.